تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشاهدون الأجلاء، إن عالم الجن والشياطين عالم خفي قد أخفاه الله عز وجل عن أعيننا، ولا نعرف عنه إلا ما أتانا بالقرآن والسنة. قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فنحن لا نرى الشياطين ولا نرى الجن، ولكن الجن والشياطين يروننا كما أخبرنا ربنا عز وجل. ولذلك فنحن نقول: ينبغي للإنسان أن ينظر ما هذا العالم وما سببه، ما هذا العالم، من هذا العالم، وكيف يعيش، وكيف يأكل، وكيف يشرب، وكيف يتناكح، وكيف يتناسب. نقول بأن هذا العالم بارك الله فيكم خلقه الله عز وجل من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن عالم مخلوق من النار، فيه طبيعة الشر، فيه طبيعة الفساد والإفساد. ولكن ينبغي أن تعلم أن هذا العالم أيضا عالم الجن فيه صالحون، فيه مؤمنون، فيه أناس يعبدون ربهم عز وجل. ولذلك فالجن منهم المسلمون ومنهم الكافرون، منهم اليهود، منهم النصارى، حتى المسلمين منهم أهل السنة، ومنهم أهل البدعة، ومنهم الشيعة، ومنهم ومنهم ومنهم. إذن فهو عالم مثل عالمنا تماما. وقد تتعجب إذا يعني تصورت أننا نجلس الآن وقد يكون بجوارنا بعض الجن أو بعض الشياطين يشاهد ماذا سنقول عنهم في هذه الحلقة، فالحلقة حلقتهم. خوفنا يا شيخ. لا يا شيخ، يعني ممكن تواجدون في أي مكان، في أي مكان. نعم. وما نحس فيهم، يعني متواجدين لكن ما نحس فيهم، هم يحسون فينا. نعم. ولا شنو؟ ما نراهم وهم يروننا. ولذلك سوف نعكس الأمر يوم القيامة. ففي الجنة إذا دخل المؤمنون الجنة من الجن، فالجن لا يروننا ونحن نراه. المسألة تنعكس في الجنة، المسألة تنعكس، نحن نرى الجن وهم لا يرون، عكس القضية التي كانت في الدنيا. لكن بعض الناس يظن أن الشيطان هذا أمر شديد، وأن الشيطان يستطيع أن يفعل ويفعل ويفعل. هذا كلام غير صحيح، بل إن الشيطان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والإنسان يستطيع أن يتغلب على الشيطان بأمور. هذه الأمور، وهذه أمور مهمة جدا، أن يتوكل على الله عز وجل أولا، وأن يخلص لله. فالرجل المخلص لا يمكن أن يستزله الشيطان، ولا أن يغوه، ولا أن يضله. أقول هذا باعتراف الشيطان ذاته، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى الشيطان المخلصين، لا حاجة ولا طاقة لهذا الشيطان بهم أبدا. بل من حقق العبودية الصحيحة لله عز وجل عصمه الله عز وجل من الشياطين. قال الله تبارك وتعالى: إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان. فعباد الله عز وجل ليس له عليهم سلطان أبدا، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يشركون. يعني الشيطان إنما يتحكم في من يطيعه، الشيطان إنما يتحكم في من يمشي خلف هواه. لكن انتبه، الشيطان لا يأتي الإنسان مرة واحدة ويقول لك اسرق لكي تدخل النار، أو يقول للشاب إذني لكي تدخل جهنم. كلا، وإنما خطوة خطوة، نظرة فابتسامة فلقاء فموعد فلقاء، ويقع المحظور والعياذ بالله. والله عز وجل قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. جزاك الله خير يا شيخ. وفي المفهوم، يعني مسألة بداية، أن في كثير من الناس يعني يعتقدون أن الشيطان يعتبر نوع من الخرافة. الإنسان اللي يعتقد بهذا الاعتقاد ما حكمه في الشرع؟ نقول أولا، بالنسبة للجن والشياطين نزلت فيهم آية كاملة، بل سورة كاملة في كتاب الله، بالإضافة إلى آيات كثير. ولذلك يقول العلماء قاطبة: من أنكر وجود الجن فقد كفر. فالجن لابد أن نعتقد به وأن نؤمن به. لكن مسألة المس، بعض الناس يختلفون، جماعة يقولون الجن لا يمكن أن يمس الإنسان، وبعض الناس يقولون الجن لا، الجن يمكن أن يمس ويدخل. ويأتيك رجل يقول: يا أخي أمر عجيب، الجن هذا خلق من نار، كيف يدخل في الإنسان؟ ولو دخل في الإنسان يحرقه. نقول هذا أمر يعني لا يتصوره إلا إنسان لا يؤمن بقدرة الله العلي الكبير. فالجن خلق من نار نعم، لكن هل الجن الآن نارا؟ هذا هو السؤال. الجن الآن في وضع الحال نار. أقول لك أنت خلقت من ماذا؟ خلقت من طين. هل أنت الآن طين؟ أنت تحولت إلى لحم ودم وعظم وعصب، إذن تحولت إلى مادة أخرى. ولذلك فالجن كذلك، الجن كان نارا في البداية، خلق من نار لكن تحول إلى مادة أخرى. ما هذه المادة؟ قال العلماء تحول إلى ريح. ما الدليل؟ قالوا لأن ابن عباس رضي الله عنهما يفسر قول الله تبارك وتعالى وخلق الجن من مارج من نار، قال من طرف اللهب، من طرف اللهب. فإذا كان الجن ريحا يمكن أن يدخل في الإنسان ويخرج، يدخل من الفتحات ولا يدخل من أي مكان ويخرج. ومسألة المس مسألة معروفة واضحة والواقع يؤيدها، ترى الإنسان إنسانا عاديا طبيعيا فإذا به يصنع تشنج وينطق بكلمات لا يعلمها ويتكلم عن عالم آخر غريب، هو نفسه لا يدري، بل قد يضرب ولا أشعر بالضرب. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة والجماعة على أن المس موجود وأنه حادث ولا ينكره إلا المعتزلة. المفهوم الشعبي للجن تقريبا أو في البلدان الشعبية إيش ممكن يكون؟ يعني الناس تتوقع أن الجن أو بالمسمى العادي العفاريت، يقول العفريت هذا أو الشيطان ذا قوة خارقة تستطيع أن تفعل وتفعل وتفعل. وبعض الناس يظن أن الجن هذا له منظر مريب، وبعض الفنانين يتصور الشيطان ويرسم شيطان له قرون وله أشياء وله منظر معين مخيف حتى يخيفون الأطفال بالشياطين والجن والآخرين. لكن ينبغي أن نغرس في قلوب أبنائنا أن الجن والشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم الجن يرانا ونحن لا نراه، لكن انتبه، يعني أنت مثلا حينما تغير ثوبك أكرمك الله تتعرى، فهل الجن تراك؟ والمرأة أكرمكم الله حينما تغير ثوبها في غرفة نومه لا يراها أحد، هل الجن يراه؟ نعم يراه. طيب وش القضية؟ طيب هل أعطانا الإسلام شيء الإنسان يتحصن به بحيث المرأة لا يراها الرجال الجن والرجل لا يراه نساء الإنس ولا رجال نساء الجن ولا رجالهم؟ أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم سلاح جميل جميل جدا. ما هو هذا السلاح أو هذه الكلمة النبوية؟ إذا قلتها وأنت تخلع ثوبك أو تغير عمي كل جني معك حتى تغير وش هذه الكلمة؟ ما هي صورة طويلة كصورة البقرة؟ هذه كلمة بسيطة، بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله الذي لا إله إلا هو ستر الله ما بينه وبين أعين الجن، وفي رواية ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم بسم الله الذي لا إله إلا هو. كلمة بسيطة، كلمة بسم الله الذي لا يعمى كل شيء. انتبه لأن الجن تحسد الإنس، ممكن جن يجدك عضلات يجدك أبيض ولا تحليوة كذا وكذا يحسدك ويعينك. وهل الحسد موجود؟ نعم الحسد موجود بين الإنس وهذا معروف، وموجود من الإنس من الجن للإنس. الله يعني الجن يمكن أن يحسدك؟ نعم. الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بجارية ورأى في وجهها سفعة، سفعات يعني بعض السواد كذا في بقع سواد في وجهها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استركوا لها فإن بها النظرة. قال ابن القيم في زاد المعاد النظرة أي النظرة من الجن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتعوذ في الصباح والمساء من أعين الإنس وأعين الجن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لهامة. شكل الجن إيش يعني شكله؟ هل ممكن في شكل معين للجن أم خيال أو شيء؟ ممكن نتصور شكل معين للجن؟ ممكن تتصور، لكن نحن لم نرى الجن بلا شك. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله من ادعى أنه يرى الجن رددنا شهادته، إن ما أحد يرى. لكن أحيانا الناس يقولون نحن في الصحراء وجدنا رجلا طويلا، وجدنا حمارا كبير، وجدنا كذا وجد. هذه الأشكال ما هي؟ جن. نعم جن، لكن بعد التشكل والتصور. يعني ممكن الإنسان يرى الجن بعد تشكله وتصوره، لكن هل يستطيع الإنسان أن يرى الجن على حقيقته التي خلقه الله عليها؟ كلا، لأن الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فنفى الله عز وجل رؤية الجن على شكل الحقيقي. وإلا فنذكر لك قصة. أبو هريرة مرة في المرات، قصة دي مذكورة في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه صدقات الفطر زكاة رمضان، احفظها واحرسها. أبو هريرة، أبو هريرة جالس يحرس، وجد رجلا جاء يحثو من الصدق، يسرق الصدق. قام أبو هريرة مسكه، قال يا أبو هريرة أنا رجل مسكين وعندي أولاد وفقير، وهذه الصدقات وزعنا على الفقراء، وأنا فقير أخذ العيال، دعني. فترك ولن أعود. قال له يلا روح. راح. فجاء في الصباح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بدون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نقول أبو هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ الرجل اللي كان بيسرق عندك أنت مسكته. الله عز وجل أطلع نبيه على ذلك. قال يا رسول الله زعم أن له عيال وفقراء فرحمت وتركت، وزعم أنه لم يعود. قال كذبك سيعود. قال أبو هريرة فاختبأت له فجاء وظل يسرق يسرق من الصدقة فمسكه. قال دعني ولن أعود فترك. وقال لن تعود، قال لن أعود. ماذا فعل أسيرك أبا هريرة؟ قال زعم أن لن يعود. قال كذبك سيعود. في الليلة الثالثة مسكه، قال لا والله ما أتركك. كيف؟ قال لا والله ما أتركك. ثلاث ليلة تقول لي لن أعود وتعود. قال يا أبا هريرة أعلمك شيئا وتتركني؟ وكانوا أحرص شيء على الخير، يبغوا يتعلموا أي شيء. فقال ما هو؟ قال إذا جئت إلى مضجعك بالليل تنام، قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي حتى تختمها، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فأطلقه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال زعم أنني إذا قرأت آية الكرسي لن يقربني الشيطان حتى أصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أتدري من تحدث من ثلاث يا بهر؟ قال لا، رجل عاد. قال له إنه الشيطان، ذاك الشيطان. فالشيطان تصور في صورة رجل، كلم أبو هريرة، أبو هريرة كلمه مسك فيه قال ما أتركك ما يسيبك. إذا الشيطان بعد أن يتشكل أو يتصور يمكن أن يراه الإنسان. دائما نسمع أن القطة السوداء يعني تكون شيطانا غالبا، أو الكلب على ما الكلب الأسود. الأسود. هل هناك فعلا أشكال معينة للجن أو تتشكل بحيوانات؟ هل هذا الكلام صحيح أو لا مثلا؟ هذا الكلام من حيث السنة صحيح، يعني ثبت صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. وأنا مرة كنت أقرأ على رجل ونطق الجني، فكلمت قلت كيف تتشكلون وتتصورون وكذا. قال والله احنا بنتشكل ونتصور في صورة الكلاب السود والقطط السود. قلت ليش تختاروا اللون الأسود؟ قال نحن نحب الأسود، حتى احنا ما نمشي في النهار، نحن نمشي في الليل، نمشي في الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه مسلم في صحيحه أيضا، إذا جاءت فحمة العشاء، فحمة العشاء يعني المغرب مع غروب الشمس كده، يعني بين المغرب والعشاء، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. يعني عندنا في الصباح الباكر كله يركب سيارته ويمشي يمشي إلى عمله، طيب زحام سيارات في الصباح الباكر. لا الشياطين تنام في النهار وتكون في الليل تعمل في الليل، فهم يحبون الظلمة ويحبون هذا الأشياء. إيش يأكلون؟ إيش يلبسون؟ أما بالنسبة لأكل الجن فالجن يأكلون ما يأكله الإنسان. والعجيب أن بعض المسلمين يحرم الجن المسلمين من الأكل. ليش؟ أنت إذا أكلت لحما وكنت قد ذكرت اسم الله عليه عند الذبح وذكرت اسم الله عليه عند الأكل ثم أكلت رميت العظم، الجني المسلم يأتي إليه إلى العظم المذكور اسم الله على أصله فيقول بسم الله، يذكر مرة أخرى فيمتلئ العظم لحما مرة أخرى يبدأ يأكل. فالشيء مو مشاهد يعني؟ لا ما معروف. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جن نصبين ونعم الجن قرأت عليهم القرآن ثم سألوني الذات فدعوت الله عز وجل أن لا يجدوا عظما ذكر اسم الله عليه إلا كان يوم ذكر يوم أكل لحما، يعني امتلئ مثل يوم أكل لحما. وقال والبعر علفا لدوابه. قال العلماء في رواية أبي داود كل عظم لم يذكر اسم الله عليه، فقالوا ما ذكر اسم الله عليه للجن المسلمين وما لم يذكر اسم الله عليه للجن الكافرين. ولذلك حاول ما تحرم إخوانك، لو لم تذكر اسم الله عند الذبح ما يأكله المسلم يحرم منه المسلم، ويبدأ النصارى أو اليهود أو الكفار من الجن يأكلون كل شيء. طيب الشياطين الشيطان كما عرفهم جرير أنه كل متمرد من الإنس والجن، هل الشيطان يأكل معك؟ أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نذكر اسم الله عز وجل حتى لا يأكل الشيطان معي. طيب واحد يقول والله أنا آكل وما أذكر اسم الله وما أرى شيطانا يأكل، نقول نعم. قال بعض العلماء الشيطان يأكل معك يعني تنزع البركة منه، وقال بعض العلماء بل يأكل على الحقيق. كيف يعني يأكل؟ يأكل على الحقيق. بعض العلماء قالوا يأكل أكله تشمم والصرواح، شم كده، ده أكل الشيطان. لكن الحقيقة أو الأقرب للدليل أنه يأكل فعلا ويشرب، والدليل ما راه مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل ويشرب، لكن نحن لا ندري لأن قوانين عالم الجن تختلف تماما عن قوانين عالم الإنس. يعني مرة من المرات كان جني، كنت أقرأ على رجل ونطق جني وتكلم، فقلت له هل عندكم علماء وعندكم مشايخ تأخذون عنهم العلم؟ قال والله نحن ندلس في حلقات العلم للإنس ونأخذ عن علماء الإنس ونتعلم وندخل المسجد ونتعلم العلم عنهم، ففينا جن مؤمنين ومسلمين وصالحين يصلون ويصومون ويتصدقون مثلنا. فعالم الإنس أعلم وأفقه من عالم الجن، والجن هؤلاء يتعلمون من الإنس، ولذلك ينبغي الإنسان ألا يهول هذا العالم، وإنما هو عالم بسيط سهل ميسور كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيف. والله كلام يخوف يا شيخ. لا فعلا يعني الكلام اللي قاعد تقوله، فممكن كثير من الناس يعني يتخيل أنا فعلا إذا في أنا حوالي جن وهاي، فيعطي يعني خصوصا واحد لواحد قاعد بروحه هذه في الليل فيصيد نوع من الخوف. ففعلا إحنا يعني في نوع من الخوف في قلوبنا طبعا من ناحية الجن، لما تذكر جن أو شيء خرع لا تذكرنا به السوالف. هل الجن يعني هل بالمقابل الجن شو مثلا يخاف منه أو لا؟ فأنا أقول لك أول يعني أنا نبي شوي نطمن الأخوة المشاهدين يعني لأن الطريقة كانت تقول يعني حتى واحد يخلع ملابسه ويغير ملابسه وجني يشوفني ما يعرف واحد يسوي شيء. أنا أعطيك علامة أعطيك علامة تعرف بها إذا كان في جن بجوارك ولا لا. أحيانا الرجل يمر في مكان ظلام يشعر بجسمه القشعر، تعرف القشعريرة؟ أبي ساعة قشعريرة ولا ملحوظة شعر. وإيش القشعريرة هذه؟ القشعريرة هذه يقولون الجن هوا ريح مر بجوارك، هذا الريح اللي مر بجوارك جسمك قشعر. طيب ماذا يصنع الإنسان أنذاك؟ يقرأ آية الكرسي يكررها مرة مرتين ثلاثة يطمئن يستريح ويطرد الجن من هذا. أبلغ شيء لو قرأت آية الكرسي ما مشى الجن وانت في مكان في الصحراء وحدك وتخاف وكذا، أذن بصوت مرتفع، إذا أذنت جرى الجن وطردت الشياطين. سبحان الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع الأذان يمشي يجري وله ضرات يضرط أكرمكم الله. ليش؟ لأن ما سمع صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، وهذا الشيطان لا يريد أن يشهد لك لأنك عدو للشيطان، ولذلك هو يجري من الإنسان. فالإنسان يقرأ الكرسي استعيذ بالله يستعين بالله إلى آخره. نعم جزاك الله خير يا شيخ. احنا طبعا في نقاط كثيرة ودنا نسأل عنها في العالم الغريب اللي تذكر عالم الجن، لكن في مكالمات حتنتظر عشان ناخذها. طبعا نوع الأخوة المشاهدين ان الأرقام تغيرت والمخرج راح يعرض الأرقام فيما بعد. ناخذ مكالمة من الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل يا أخوي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا خير. الله بالنور. كنا نتكلم مع الشيخ. تفضل يا اخوي. تفضل. كيف الحال الشيخ؟ السلام عليكم. سلمكم الله وبارك فيكم. كيف الحال الشيخ وحيد؟ سلمكم الله وحفظكم الله. اني احبك في الله هذا اولا. احبك الله لله. وانت كنت في السعوديه يمكن ما تتذكر بس ان شاء الله بنكلم المخرج على كل حال. طبعا بسالك من ناحيه فوائد قراءه سوره البقره. نعم. إن شاء الله فضلها جليل وكبير. نعم. فما أدري إذا توضح في الأمر هذا، جزاكم الله خير. حفظك الله ورحمة. شكرا لك أخي عبد العزيز. مكالمة ثانية أخذها الأخت المهات، تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أبيس الشيخ لو سمحت. تفضل يا أختي. يا شيخ هل هناك قرناء من يعني شياطين الإنس؟ في شياطين من الإنس؟ نعم. يعني معانا هل في هناك شياطين من الإنس؟ بقول شياطين من الإنس ولا من الجن؟ لا يعني أنا أعرف إن في شياطين من الجن. إنزين. بس في شياطين من الإنس. يعني إذا كان في يعني بعرف إذا كان في ولا. وشلون أنا أتخلص منهم؟ والسؤال الثاني إذا كان معاي قرين من الجن، شلون أنا نحاول نتخلص منه أو شلون أنا نخليه يهتدي معانا إذا إحنا اهتدينا؟ يعني إحنا راح نقوم بأعمال واللي ربنا منها يكون شيء يعني الشيطان يعني هو اللي يلدنا عنها. نعم. يعني إذا في أشياء أنا نقولها ونخليه يكون معنا هو اللي يقوينا على هذه العبادة. نعم. الله يجزاك خير. شكرا لك. مكالمة أيضا ولا نأخذ أخ عبد الرحمن؟ تفضل يا أخوي. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا ليا مداخلة مع الشيخ شوية. نعم. بالنسبة لرؤية الجن. نعم. فالشيخ بنفى نفي قاطع إن الإنسان لا يمكن أن يرى الجن على حقيقته، على صورة الحقيقة، مع أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فيه إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة فأردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد، فتذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هل النبي صلى الله عليه وسلم رآه على حقيقته أم على غير حقيقته؟ هذا هو سؤالي ومداخلتي معك. الله يجزاك خير أخوي عبد الرحمن. شكرا لك أخوي. الأخ عبد العزيز ذكر مسألة هو سورة البقرة. نعم. فضلها. أما بالنسبة لتحصينات الإنسان ضد الشيطان فسوف تأتينا في سؤال كامل. نعم. وأنوه على هذه التي ذكرها الأخ الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. وهناك تحصينات كثيرة أيضا سوف نذكرها إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. في هناك الأخ نادر العنزي يقول هل صحيح ما يقال أن ذيل الذئب يبعد الجن عن الإنسان أن يخاف منه؟ هذا مشهور في السعودية فقط. نعم. لكن هذا غير صحيح، الجن يخاف من الذئب والجن يخاف من جلد الذئب، وبعض بعض المعالجين في السعودية يعالجون بجلد الذئب وذيل الذئب. نحن نرى أن هذا كله من الخرافات. نعم. وإن القرآن والأذكار أقوى من الذئب والضبع وغيرها. الأخت المها تقول شياطين، هل هناك شياطين للإنس؟ نعم هناك شياطين للإنس، وشيطان الإنس هو الإنسان المتمرد على طاعة الله عز وجل. فأي إنسان طغى وتجبر وتجاوز الحد سمي شيطان، حتى إن ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره يقول الشيطان كل متمرد من الإنس والجن والحيوان، حتى الدابة إذا كانت دابة شموس قيل عفريت أو شيطان. ولذلك فنحن نقول شياطين الإنس كل إنسان يصد عن سبيل الله عز وجل، كل إنسان تجاوز حده مع الله تبارك وتعالى، أعاذنا الله وإياكم من شياطين الإنس. أما شياطين الجن فمعروفين، هم الذين معروفون هم الذين يوسوسون للناس. سؤال أيضا آخر الأخت مها، يعني مسألة اللي هو القرين، كل إنسان عنده، أنا عارفة أن كل إنسان عنده على يساره حد يعني يكتب له السيئات وعلى يمينه يكتب له الحسنات، هذا الشيء واقع، هل هذا؟ لا، هذا ملكان رقيب ما له علاقة بالجن. نعم. لكن هناك قرين يولد مع الإنسان صغيرا كما قال بعض العلماء ويكبر معه، يوسوس الولد على قدره، على قدره والكبير وهكذا يكبر معه. هذا القرين هو ما ثبت في مسند أحمد وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. فقالت عائشة رضي الله عنها حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. بعض العلماء يقرأ هذا الحديث فأسلموا أي فأسلموا من شر، وبعض العلماء قرأ هذا الحديث فأسلم أي فأسلم القرين نفسه، لكن القول الثاني أولى لأن كمالة الحديث إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوم صلي الفجر، وشياطين يقول نعم ما تصلي، شيطان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الطاعات فلا يأمرني إلا بخير. هذا هو القرين الموجود مع الإنسان. هل يستطيع الإنسان أن يضعف القرين؟ نعم يضعفه بكثرة العبادات وكثرة الأذكار وكثرة ذكر الله وغض البصر وحفظ اللسان والإخلاص والصدق، يضعف يضعف يضعف هذا الشيطان، حتى روي في حديث وإن كان ضعيفا إن المؤمن لا ينسي شيطانه كما ينسي أحدكم بعيره في السفر، يعني يظل مهزولا هزيلا حتى يضعف جدا ولا يؤثر فيه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قوي الإيمان ولذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر. وفي رواية: يا عمر، ما رأك الشيطان إلا خر لفيه، يعني وقع على وجهه. نعم. الأخ عبد الرحمن ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الجني الذي ربطه بسارية. نعم. فهل يعني استشكل على الأخ عبد الرحمن قضية هل الإنسان يرى الجن على حقيقته التي خلقه الله عليها؟ نعم. نقول الإنسان العادي لا يرى الجن على حقيقته التي خلقه الله عليها. أما هذا الحديث وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره، هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الشيطان على حقيقته، فهذا خاص بالأنبياء. أما غير الأنبياء من البشر العاديين فيدخلون تحت عموم قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. هناك سؤال أخ نبيل من الجزائر، يعني هو سؤال كان 10 أسئلة تقريبا: كيف يمكن المشعوذين والسحرة أن يستعملوا الجن والشياطين في مقالبهم، وما الفرق بين الجن والشياطين، وما أسماءهم، وما تخصص كل منهم، هل بإمكان الجن أن يتزوج بالإنس؟ نأخذ واحدة واحدة. مسألة كيف فعلا ممكن الساحر أن يستخدم الجن في أولا بالنسبة للساحر، لا يستطيع الساحر أن يؤدي سحرا إلا بمعاونة جني أو شيطان. نعم. جني كافر أو شيطان. لكن هذا الشيطان لا يساعد الساحر إلا بمقابل. لا بد أن يقدم الساحر له مقابل. نعم. بعض الشياطين تطلب من السحرة أن يظل 40 يوما جنبا. نعم. ويصلي مع المسلمين، إن كان مسلما يصلي مع المسلمين، لكن هو جنب حتى يعاونه الشيطان. نعم. وبعضهم يطلب منه أن يذبح للجني ذبحا معينا، أو شاة أو دجاجة أو كذا، ولا يذكر اسم الله عليها ويتركها له. وبعضهم يطلب منه والعياذ بالله أن يأتي محارمه، وبعضهم يطلب من الساحر أن يكتب القرآن بدم الحيض ودم النجاسة. يعني كل هذه الأمور لابد أن يكفر الساحر لكي يساعده الجني أو الشيطان. نعم. وكلما كان الساحر أكثر شركا أو كفرا كلما عاونته الشياطين أكثر. نعم. في مكالمة من السويد نأخذها. نعم. أم خالد، السلام ورحمة الله وبركاته. أخي بغيت أسأل الشيخ. نعم. تكلم على مسألة القشعريرة في البدن، يعني نعم. الواحد يشعر أنه إذا كان جن ولا لا. أرفع صوتي. قشعريرة في البدن. أنا تفضلي. من حوالي يمكن 4 سنين أو 5 سنين بعد أول طفل لي، شايفة قطوة سوداء، وفعلا أصيبت بالقشعريرة اللي تكلم عليها الشيخ، وخوف فظيع جدا. قشعريرة يعني نعم. الصوت يتقطع، مشكلة يا شيخ أختي، يعني معلش ما قادر تسمعون؟ يعني يتقطع. يعني أنجبتي ولدا قبل 4 سنين وأصبت بقشعريرة، هل القشعريرة متى كانت أو هل هي متكررة أم ماذا؟ القشعريرة هذه أنا كنت حامل وأنا ما أدري أن أنا حامل. نعم. بس شفت قطوة سودة حسيت بخوف، يعني فظيع جدا بصراحة، وجسمي كله صار مثل البرودة. نعم. بعدها أسقطت. أسقطت. بعد هذا القطوة السوداء اللي شفتها أسقطت، ومن ذيك الحزة يعني صار عندي إسقاط متتالي حوالي 5 مرات، بس أشوف قطوة سوداء وكلب أسود نفس الشيء عندي. بعدي هل هذا نوع من أنواع المس ولا؟ نعم. هل تكرر هذا؟ تكرر هذا الشيء تقول من 4 مرات 5 مرات تقريبا. ها؟ 5 مرات. 5 مرات عندي. كل ما تشوف قطوة سوداء أو كلب أسود تسقط الجنين. ترى في المنام ولا في الحقيقة؟ في الحقيقة ولا المنام؟ في الحقيقة. لا حقيقة. حقيقة. شكرا أختي أم خالد، بيجاوب الشيخ. شكرا. أولا لابد أن نعرف هذا الأمر إذا تكرر، هل يتكرر مع قط بعينه أو كلب بعينه، أم أي كلب أسود أي قط أسود. فإن كان مع كلب بعينه أو قط بعينه، تراها مثلا تراه بعد الحمل بشهرين 3 ثم تسقي، فهذا قد يعطينا إشارة، وإن لم تكن يعني إشارة قوية إلى أن في شيء. ولذلك فأنصحها أن تقرأ على نفسها الرقية، أو تأتي بشريط الرقية الشرعي وتسمع 2 أو 3 في أذنها. إذا كان في شيء لابد أن تشعر بتنميل أو تخدير أو نوم أو نعاس خفيف. إذا ما شعرت بشيء يكون هذا أمرا طبيعيا عاديا إن شاء الله تعالى. نعم. مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، مرة كنا في السيارة كنا نسمع شريط ديني. نعم. وعقب طلع الشريط على برا وطلع مكانه أقاني. هل كانت السيارة مملوءة بالشياطين أو الجن؟ الشريط نفسه طلع برا. اي طلع برا. ودخلت الشريط طلع أقاني بعدين؟ لا. وليش صار؟ ما دخلنا الشريط، الشريط طلع برا عقب طلع أقاني. أقاني راديو يعني، راديو كان شغال صح؟ لا كان بند. يعني الراديو كان شغال ولا مبلد؟ لا عارفه في بعض المسجلات داخلين الكاسيت الراديو تسكر ويشتغل الكاسيت، طلع الشريط هذا طلع خلاص الراديو بيشتغل، هاي شيء طبيعي في السيارة. ما تخافين، ما تخافين يا بنتي، ما في شيء، ما في شيء يا اختي مريم. الشيخ له حياك الله. مكالمة ثانية، اخ خلدون. خلدون الو. نعم الو. مرحبا الشيخ. اهلا وسهلا. بغيت اسال سؤال الشيخ، رصد الكنوز، رصد الكنوز في المكان محدد ما حد يقرب عليه. يعني بيجي مثلا الساحر بيرصد رصد للكنز المعين وما حد بيقرب عليه، يعني ما في اي انسان بيقرب عليه غير الرصد هو نفسه. هذا له علاقه بالجن ولا ما له علاقه؟ نعم. يعني رصد الكنوز بشكل عام، وهذا كثير موجود عندنا في سوريا. هذا بارك الله فيك له علاقه قويه جدا بالجن. وكان زمان قديما الناس يعرفون علم السحر، فكان الرجل إذا أراد أن يضع كنزا لأبنائه ويخاف أن يأخذه أحد وأبنائه صغار، كان يضعه في مكان ويحفر له ويضعه ويرصد عليه رصد معين ويسوي سحرا. هذا السحر كما ذكرنا أنه لا يجوز، محرم، لكن كانوا يسوونه على هذا، فقد لا يعرف الناس أن يستخرجه، وتظل الأجيال وظل هذا الرصد حتى يأتي ساحر، والساحر هذا لا يستطيع أن يخلي الجنة من هذا الرصد إلا إذا تقدم لهؤلاء الجن اللي هم حرص عليه، قدم لهم قربانا من القرابين التي ذكرناها فيها شرك وكفر والعياذ بالله. ولذلك فنحن ننصح الإنسان الذي عنده كنز في مكان معين يريد أن يخرجها، لا يستعين لا بساحر ولا شيء، وأنا أعطيك طريقة تستخرج بها الكنز إن شاء الله، وما عليك، ما أبغى شيء منه. أولا بارك الله فيك، إذا تيقنت أن هذا المكان فيه كنز ماذا تصنع؟ تجيب مجموعة من الشباب، بس بشرط يكون هذا المكان ملكا لك، لأن لا يجوز أن تحفر في ملك الآخرين. تأتي بمجموعة من الشباب الطيبين المستقيمين، ويكونوا قد صلوا الفجر وقالوا أذكار الصباح وتحصنوا بالله تعالى، ثم يأتون يحفرون في هذا المكان، ومع الحفر مع كل ضربة من الحفر يذكرون اسم الله عز وجل، ويجلس حول هذا المكان مجموعة من الشباب، بعضهم يقرأ آية الكرسي وبعضهم يؤذن حتى تصلوا إلى المكان. فإذا وصلتم إلى المكان الذي تتوقعون أن فيه كنز أو كذا، حتى لا يخفيه الشيطان ولا يأخذ الجن ولا كذا، تقرأ الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي على ماء، وتسكب هذا الماء في هذا المكان، فسوف تبتعد الشياطين إن شاء الله تعالى وتأخذوا كنزكم إن شاء الله. التأثير الحقيقي للشياطين، يعني حجم قوة الشيطان، هل توسوس فقط، هل تمس، هل تتحكم في الإنسان، هل تسيطر عليه كليا، ما قوتها الحقيقية للشياطين؟ والله بارك الله فيكم، الجن يعني كما ذكرت آنفا أنهم يوسوسون فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أشياء ممكن نتحصن بها حتى من هذه الوسوسة ومن الإضلال، بل ومن المس. يعني الإنسان لو خاف أن يمس يمكن أن يقول هذا القول في الصباح، ماذا تقول؟ وهذا القول على فكرة ننصح به إخواننا المتزوجين جدد، مشهور في بعض البلاد أن العريس إذا تزوج قد يربط عن زوجته، يعقد عنها، لا يستطيع أن يأتيها. ولو قال هذا التحصين فإنه إن شاء الله تعالى لن يستطيع الساحر أن يربطه، حتى وإن سوى له سحرا لن يؤثر فيه. وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، ورفعت له 100 درجة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. كانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولذلك أذكر مرة رجل كان يتحدى ساحرا، الساحر كان يسوي له سحر، كان شاب مستقيم ممتاز، والساحر يسوي له سحر وهو يتحدى، يسوي له سحر ويتحدى ما يؤثر فيه. في يوم من الأيام جاء واعترف بنفسه وقال: كلما أرسلت إليك شيطانا أو جنيا لكي يدخل فيك ليؤثر السحر، يقول له يعني كلفني بمئة ولا تكلفني بهذا الرجل. أنا ما جئت إليه إلا وجدته متوضئا، ما جئت إليه إلا وجدته ذاكرا، ما أستطيع أن أدخل فيه ولا أستطيع أن أؤثر فيه. ومن الأشياء المهمة جدا أيضا، لو الإنسان خاف أن جيرانه وإخوانه يسووا له سحر ماذا يصنع؟ في الصباح تأكل سبع تمرات عجوة، لو في يوم أكلت سبع تمرات عجوة في الصباح ما يصيبك شيء. وقد روى البخاري في ذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح في يوم بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. والذي قال هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح صحيح البخاري. من تصبح يعني أكل على الريق، من تصبح بسبع تمرات عجوة في يوم لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. السؤال من بدر الحربي من السعودية يقول: المكان الذي أعمل به تحت الأرض يعني تقريبا 350 متر ويوجد به جن، كيف أتعامل معهم علما أنني أقرأ آية الكرسي وأواخر سورة البقرة ورغم ذلك دائما يزعجوني؟ يعني الجن معروفين دائما نسمع على دائما تحت الأرض، يعني يعيشون تحت الأرض، يعني شغلة متواردة شعبية. يعني المشهور عند الناس أن الجن تحت الأرض والإنس فوق الأرض، هذا غير صحيح. الجن والإنس فوق الأرض، الجن والإنس فوق الأرض، ولكن الجن تفضل الأماكن الخربة والخلوات والصحراوات، الأشياء الأماكن التي ليس فيها إنسان. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصحابة يوما، ظلوا يبحثون يبحثون يبحثون عنه حتى جاء في الفجر، قال: يا رسول الله أين كنت؟ قال: أتاني داعي الجن من جن نصبين من اليمن، وكنت أقرأ عليهم القرآن، قال: فذهب في الصباح فأرانا آثارهم وآثار نيرانه. فالجن تكون في الصحراء ليست تحت الأرض ولا شيء. على كل حال، إذا كنت خائف من الجن أو الشياطين وكذا، فممكن أن تحصل نفسك بهذا الدعاء في الصباح، تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، تقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاث مرات، تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مئة مرة في الصباح وفي المساء. ثم إذا خفت من شيء تستعيذ بالله وتقرأ آية الكرسي فيطرده الله عز وجل. جزاك الله خير يا شيخ. في مجموعة من المكالمات، أبو زياد من السعودية، تفضل يا أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا أخي. الله يجزاكم خير. الله يخليك ويسلمك. سؤال الله يبارك فيك. كيف الإنسان يفرق بين هوى وصوت الشيطان؟ معلش السؤال، الصوت تقطع يا أخوي، معلش. أخي كيف يفرق الإنسان بين الهوى وصوت الشيطان والنفس؟ ممكن الإنسان يقول هذا وسواس من الشيطان، ممكن يقول هذا من النفس الهوى خاصة عند فعل المعاصي أو غيره. نعم. الله يجزاكم خير. بارك الله فيك. مكالمة ثانية نأخذها. نعم. أخ عيسى تفضل يا أخوي من قطر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. أخي الشيخ. مرحبا. أخي طول عمر. الله يحفظك. قرأت لكم كتاب القيم طول عمر، كتاب أسرار البتار. نعم. تصدق الشحر والأسرار والأشرار. أين؟ في إحدى الدول العربية في فتاة طب عجز عن علاجها وعرج بعد أدعية شرعية. ما شاء الله. هذا الكتاب موجود يا طول عمر. ماذا؟ في بعد في برضو موضوع آخر حتى الكتاب. صار البتال، صار البتال كتاب. أي نعم نعم. للشيخ نفسه طبعا. أي نعم نعم. نعم يعني. بعد موضوع آخر بعد النساء كثيرة إسقاط المرأة التي تسقط كثير من جنة، يقول قلت لك في كتابك إنه في إنه جن في الرحم النساء. معليش أخوي، السؤال مش واضح، أو إيش سؤالك فيه بالضبط؟ الحرمة بتسقط الجنة كثير، يعني إسقاط كثير. تخاف المرأة تخاف الجن كثير. هي في الجن دخل الرحم، يقول في كتاب نفسه يكون في جن في الرحم المرأة نفسها بتتكرر تكرر الإسقاط متكرر. في رحم المرأة الجن يكون. هاي ما ادري انا اخوي، انا قرات في كتاب الشيخ وحيد اكتبه في صار البطاط نفسه طول عمر. انت نعم. قراته كله؟ نعم. ما هي جزء منه؟ نعم. مو موجود عندي كتاب بعد. نعم. نعم. طيب شكرا جزيلا. حفظك الله وراك. نشكر على الكتاب والله والسلام. بارك الله فيك. الله يخليك، حياك الله. الاخ معاذ من بريطانيا. اخ معاذ. اخ معاذ معنا يا اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام. الله. السلام. يا أخوي عندي سؤال. في ذكر إنه الجن سكنوا الأرض قبل ما ينزل سيدنا آدم. نعم. وفي اكتشافات ديناصورات ويعني العظام المحجرة ومن الكلام هذا. هذا الآن ما يعني ما أعتقد إنه أنا سمعت في القرآن وفي الحديث إنه ذكر عن الحيوانات هذه. بالذات، فهل هذول يعتبروا من الشياطين؟ والسؤال الثاني، الآن اللي يقولوا في أمريكا إنه شافوا الصحون الطائرة والحاجات هذه، في اختلافات شديدة على صحتهم، بس هل تعتقد إنه كما يقال إنه الجن وصل إلى مرحلة أكبر مننا في العلم والتطور والتكنولوجيا من آلاف السنين، يعني خلاهم يوصلوا للمرحلة دي؟ السؤال الأول واضح لك، وهو السؤال الأول الحيوانات. أي الحيوانات؟ أيوة، بالنسبة للخلق في البداية يقول إيش؟ ما انتبهت معانا، قلت أحد منتبه معانا شوي، لأن السؤال كان هذا يسأل عن الحيوانات. أيوة، إيش علاقة الحيوانات بالجن؟ هو مسكر الظاهر المكان. نعم، ناخذ أخي محمد، تفضل أخوي. جزاكم الله بالخير جميعا. حلو بالنور، وحياك الله. كيف حالك؟ الله يسلمك. في سؤال عن نسمع عن الجن. نعم. إن الذيب إذا شاف الجن قبل الجن ما يشوفه إحنا ما يقدر يختفي، يعني حتى الذيب يأتيه ويأكله. الذيب يشوف الجني قبل الله، ما قصدك؟ إيه، الذيب يشوف الجني. إيه. إذا الجني ما شاف الذيب قبل، إذا الذيب قبل شاف الجني، الجني ما يقدر يختفي، يعني حتى الذيب يأتيه ويأكله. هل هذا صحيح ولا لا؟ لا هذا مشهور عندك في السعودية بس، أما في باقي البلاد الجن الذئب ما يأكل الجن. يمكن الذئاب السعودية تأكل الجنون، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بارك الله، الله يجزاك خير، حياك الله شيخ. بالنسبة لسؤال الأخ عيسى عن الأطباق الطائرة، أطباق الطائرة، يعني هل فعلا بهالطريقة يكون الجن وصلوا إلى مراحل علمية أكثر منا إحنا كإنس؟ والله هم يقولون هذا، يقول بعض العلماء يقولون بأن الجن قد وصل إلى مراحل علمية متطورة، لأنهم رأوا أطباق طائرة حاولوا أن يصوروها فاختفت وكذا، وظنوا أن هذه الأطباق من الجن، ويعني توقعوا هذا. لكن على كل حال هذا أمر لا نستطيع أن نقطع به، لأنه عالم الغيب، ويمكن الجن أن يتصور بشيء طائر، وليس هذا دلالة على أنهم يعني قد سبقونا في العلم ولا شيء. جزاك الله خير يا شيخ. أيضا سؤال أخ أبو زياد، مسألة يعني هو الفرق بين الهوى ووسوسة الشيطان والنفس الأمارة. المعلوم أن الإنسان إذا وجد الشيء تحبه نفسه فإن هذا يدل على أنه من النفس، وإذا وجد وسوسة في رأسه وتحثه على الأمر وقد يكون في هذا الأمر هلاكه، فإن هذا معروف أن وسوسة من الشيطان. نعم. والشيطان يأتي إلى الأشياء التي تحبها النفس فيضعها أمام الإنسان ويحبب الإنسان فيها إذا كانت فيها معصية لله عز وجل. نعم. والإنسان يعتصم من النفس والهوى والشيطان كلها بالاعتماد على الله تبارك وتعالى. الأخ عبد الله الكواري من الدوحة يقول، يعني بعض المواقع الموجودة في الانترنت تتكلم عن الجن وتضع صور للجن، يعني في صور تلاقيها يعني مخيفة، فيقولون هذه صور للجن، فهل هذا ممكن يكون صحيح؟ لا، لعل فنانا قد يعني تخيل هذه الصورة. نعم. هو لم يرد لنا عن الجن إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها، وقال أنها تغرب وتشرق بين قرني الشيطان. فعلمنا من ذلك أن الشيطان له قرون، لكن ما ندري هل الجن كله له قرون أم أن هذه القرون خاصة بالشيطان بس. لكن هل الجن طويل أو قصير أو أسود أو أبيض أو أحمر أو أخضر، كل هذه الأشياء لا نعلمها ولا ندريها، وهذا عالم الغيب. الأخت مريم من الإمارات تقول، استيقظت مرة فشاهدت فتاة جالسة وكأنها خائفة، وكان ذلك ليلا، وعندما رأيتها تعوذت من الشيطان وأغلقت عيني، وحتى خالتي سمعت صوت إكسسوار ممكن انكسار بعد كم يوم، فهل هؤلاء من الجن؟ علما بأننا نقرأ القرآن ونضع لعلك كنت نائمة بس يبدو أنها كانت نائمة. لأنها تقول استيقظت من النوم رأت فتاة بجوارها. إيه؟ ولا تدري من أين أتت. قد يمكن أن يتصور الجن في مثل هذه الصور، لكن أخشى أن تكون هي ما زالت نائمة كتحلم وتكمل الحلم وهي صحية على السرير أو كذا. لكن نقول تقرأ آية الكرسي أو تستعيد، إذا زالت الصورة يبقى كان شيطان. أبو سليمان من السعودية يقول، هل يموت الجن؟ نعم، يموت الجن، وإنما المنظور هو الذي ينظر هو إبليس. نعم. هل يتزاوجون وبالتالي هل يتكاثرون؟ نعم، الجن والإنس، الجن مع بعضهم يتكاثرون ويتناسلون لكي تستمر الحياة، والله عز وجل يقول عن الشيطان، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال العلماء هذه الآية تثبت أن الشيطان له ذرية. نعم. أنواع الجن. من العلماء من قسم الجن إلى أقسام، قال في جن فيه جن يطيرون وجن يحلون ويضعنون، يعني يسافرون يمشون على الأرض ما يستطيعوا أن يطيروا، وجن تتصور بصور الكلاب السود والقطط السود ونحو ذلك من الجن. نعم. هناك أيضا سؤال من الأخ أو سين فاء سين، حد رمز باسمها بهالحروف. هناك امرأة مريضة بمس وله علامات عند الحضور، وأنا أقرأ عليها وسؤالي هل ممكن أن يكون هناك حضور بدون أن تبين عليه علامات الحضور ويتكلم بلسانها بدون أن نميز بينهما؟ يمكن أن يحضر الجني إذا قرأت عليه دون أن ينطق، لكن بشرط أن تذهب المرأة في غيبوبة تامة، وإذا ضربتها لا تشعر بالضرب، حينئذ يكون فيه. أما إذا لم تصل إلى هذا الحد فاحتمال وجود المس احتمال ضعيف. هل ممكن ينتقل الموضوع هذا بالوراثة؟ لا لا، الجن لا علاقة له بالوراثة، المس هذا يختلف عن الوراثة. نعم. أيضا أرى، يقول أو الأخت إيمان من السعودية، أرى الثعابين كثيرا في منامي، ماذا يعني ذلك؟ هي رؤى يعني أحلام؟ والله إذا كانت ترى ثعابين دائما وتقوم مفزوعة فإن هذا لو كان نادرا فهذه أحلام عادية، أما إذا كان يتكرر كثيرا فنحن نخشى أن يكون ذلك بدايات مس، ولذلك نقول لها تحصن نفسها بالأذكار الواردة في كتاب الوقاية، وقاية الإنسان من الجن والشيطان، في الفصل السادس، تحصنات الإنسان ضد الشيطان، فصل كامل 36 حصنا، تستطيع أن تتحصن بما تستطيع منها إن شاء الله. نأخذ مكالمات. نعم، من تونس مكالمة. الأخت مريم. ألو. أيوة. مساء الخير فضيلة الشيخ. مساء الخير. أستاذي العزيز، أنا قرأت لكم كتابكم ودائما أحاول أن أقرأ الرقى فيه، لكن مع الأسف الشديد لا تؤثر كثيرا. أنا زرت عديد الشيوخ عديد المشايخ في العالم العربي وفي تونس، ومع الأسف الشديد لم تجدي كثيرا. يقال لي دائما أنه عندي مس شيطاني وأنه سلطان من الجن وأنه لن يتركني أبدا، فسخت خطوبتي مرة وكل علاقة تنتهي بالفشل، مشاكل في الشغل، أحلم دائما برجل يجري ورائي، أحلم بكلاب، قيل لي أيضا أنه ناتج عن سحر قاموا به لوالدي، المنزل أيضا يعاني بعديد المشاكل، أختي مريضة ولا ندري إلى الآن ما هي المشاكل التي لها، كل الأطباء لم يستطيعوا أن يعرفوا ما بها، وهي تحلم وتبكي ولها ارتعاشات في جسدها. خلينا في سؤالك أنت الأول. نعم. سؤالك أولا حتى لا تدخل للسؤالان، ما هي الأعراض التي تشعرين بها؟ في كل صباح أشعر بوجع في ظهري، لا أنا مجيدا، جاء معي انهيار عصبي وكنت أتصور أنه فعلا انهيار عصبي، ولكن عندما كنت أشرب ماء بالقرآن كان يذهب عني الوجع. حينما يقرأ عليك المعالجون القرآن الكريم هل تذهبين في غيبوبة تامة؟ نعم دائما. ولا تشعري بالوجود؟ نعم. لا تشعري بأحد؟ ولا أحد أبدا. طيب هذا الأمر بسيط وسهل جدا، أنت تصلي ولا لا تصلي؟ أصلي ودائما لا أكمل صلاتي، صليت أقوم بصلاة الصبح ثم بعد ذلك صليت الفجر اليوم؟ لا. خلاص لا تتعبي نفسك، ما ينفع معك شيء، تظلي تعبانة طول عمرك، لابد أن تستعيني بالله عز وجل وتصلي. إذا كنت أنت لا تحافظ على الصلاة ما ينفع معك لا علاج المعالجين ولا قراءة المقرئين، لأن القرآن هذا جعله الله عز وجل شفاء للمؤمنين، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لابد أن يكون الإنسان مؤمن حتى ينفع معه العلاج القرآني. أما لما ذكر الله العسل في القرآن قال فيه شفاء للناس، كل الناس مؤمنهم وكافرهم ممكن يعالج بالعسل، ولذلك فأنا أنصحك أولا أن تحافظي على صلاة الفجر، ما تسمع تلفزيون أغاني وأفلام ومسلسلات وهذه تبعدك عن الله عز وجل، ما تسمعينها كثيرا، ما تسمعين هذه المعاصي والذنوب، أنت عليك أن تقولي أذكار الصباح والمساء، تجيب الشريط في آية الكرسي، تسمعي بالسماعات 3 مرات في اليوم، لا تخرجي متبرجة. أنت محجبة ولا متبرجة؟ لا متبرجة. طيب متبرجة يعني تخرجي متبرجة، والمتبرجة قريبة من الشيطان، فكيف ينصرك الله عز وجل؟ نعم الشغل أحيانا يقتضي ذلك، نحن في بلد متفتح قليلا فلا يمكنني بصراحة أن لا يمكنك أن تتحجبي إن شاء الله. لا نعم. حاولتي أن تتحجبي إن شاء الله، استعيني بالله وتحجبي، وإذا دعا ذلك أن تجلسي في بيتك وتحجبي، أهم شيء الشرف والكرامة والعفة. أما متبرجة ولا تصلي الفجر وتسمعين أغاني وأفلام ومسلسلات، كل هذه المعاصي والذنوب ترتكبيها ثم تقولين ما نفع معي العلاج، مثل واحد عنده السكر والأطباء يعطوه العلاج ثم يأكل السكر، يأكل سكر كثير كثير، ورغم ذلك يقول ما نفع مع علاج الأطباء. لماذا ما نفع معك علاج الأطباء؟ لأنه أصلا لا يستخدم العلاج الاستخدام الصحيح. فأنا أقول لك أولا التزمي واستقيمي على شرع الله عز وجل، وابتعدي عن الذنوب والمعاصي، وابدأي طبقي ما ذكرته لك من الأذكار والأدعية وسماع القرآن، وإن شاء الله سوف يشفيك الله تبارك وتعالى. آمين. طيب فضيلة الشيخ بربي سؤال أخير. نعم. هل فعلا هناك سلاطين يعشقون الإنس ولا يريدون أن يتنحوا عنهم؟ لا، مسألة الذي قال لك أن سيظل معك طيلة حياتك هذا كلام فارغ. الجني أضعف ما يكون، ما في جني حتى الآن يقف أمام القرآن، أي معالج قرآن يمكن أن يخرج الجني. استعيني بالله واستقيمي على شرع الله وسوف يخرج معك منك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شكرا لك أختي مريم، شكرا لك. مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. البحرين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. الله بالنور يا أخوي. بقيت أسأل الشيخ جزاه الله خير. الله يحفظك. أنا أعالج الناس بالحجامة، الله يسلمك. بالحجامة. الحجامة الإسلامية في الخدعين والكاهل وظهر القدمين. نعم. أحيانا تمر علي بعض الحالات الشيخ، واحد يقول أغلب الأخوة يعني يقول عندي نفس أو عين مثلا أو ما يذكر هذه الحالة، فحين أضع الكاسات وحجمه بداية التشريط أو في منتصف الحجامة يأتي يقدر أنه يحس بدوخة ثم عرق، أو حالة ثانية مع الحجامة بداية التشريط أو قبل النهاية يحس بدوخة ثم أغماء مع شخير ثم يفيق. أسأله كيف حالك؟ يقول لي والله نمت وحلمت بأحلام مزعجة جدا. بعضهم لا يجي له دوخة ومع استفراغ، فكيف نفرق هذه الحالات الله يحفظك؟ لا أنا أظن أن هذه الأمور لا علاقة لها بالمس، لكن على كل حال لو وجدت أن الحجامة تؤثر فعلا على المس وتذهب به فهذا أمر طيب، يعني يأتي بالتجربة. نعم. شكرا لك أخوي. يعني شكرا لك. مع عبد الله من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام. الله. سؤال لفضيلة الشيخ، ساعة ذكر عن سبع عجوات من أصبح هذا سبع عجوات من تمر من مدينة لا يمسه يعني إن شاء الله ضار. نعم. فسؤالي هو عندنا سؤالين، فالسؤال الأول التمر هل هو التمر المعروف الموجود بالأسواق ولا هو نوع آخر؟ هاي السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، كان عندي شخص قريب لي هو من أهلي. نعم. كان له شخصية مرموقة في المجتمع عقله رزين. نعم. بعدين تحول إلى رجل هيم على وجهه وصفاته الطفولية مع أنه يعني رجل كبير، فهل فضيلة الشيخ فسر لي ما هي هاي حالته وما هو علاجه؟ وجزاكم الله كل خير. طبعا موضوع مثل هذا بلا تشخيص وقاعدة، ما أعتقد بهالطريقة ممكن الشيخ يعني يجاوب على السؤال هذا. بس مسألة العجوة، هل هو التمر العادي؟ نعم، بالنسبة للعجوة ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح سبع تمرات عجوة من عجوة المدينة، وفي رواية من عجوة العالية. نعم. يعني تمر العالية بالذات حول قباء، وبعض العلماء يقولون من استطاع أن يأتي بعجوة المدينة فهذا هو المطلوب، ومن لم يستطع فبأي عجوة أخرى يأخذ بنص الحديث المطلق. نعم. من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. الأخت منى من الإمارات تقول زوجة خالي تسكن في السعودية مع زوجها، وكانت تسمع عمال يعني صوت عمال يشتغلون ليلا فوق العمارة، وعلما أنه لم يكن هناك أي يعني أعمال فوق البناية وهم أهل ذكر، فش تفسيرك فيها؟ نقول قد يكون هذا من يعني هذا الأمر من الخيالات أو الوهم أو نحو ذلك، لكن ما أظن أن الجنة تروح تخبط فوق العمارة أو تحت العمارة أو شيء من هذا القبيل. لكن على كل حال ما في إشكال، يمكن أن تقرأ في هذا المكان سورة البقرة كاملة لو في شيء يطرد. وأحب أن أنبه أن قراءة سورة البقرة ما تضع مسجل يقرأها، لابد أن يقرأها صاحب البيت أو رجل بنفسه في البيت حتى تطرد الشياطين منه. الأخت آمنة تقول بخصوص موضوع الحلقة التي على الجن، فأنا منذ أيام كنت على وشك النوم فكانت الغرفة مظلمة جدا، فسمعت خطوات تقترب مني، فعندما فتحت عيني رأيت سواد يعني على شكل رجل، فلم يلبث ثواني إلا اختفى هذا الزول، علما بأن الغرفة مظلمة ولكن هذا السواد كان أشد، فشعرت بقشعريرة في جسدي. وبعدها بأيام نفس الشيء حصل لي، كنت أرى التلفاز فأغلقته والغرفة مظلمة، ورأيت زول شخص بالسري يعني الذي بالسرير الذي بجواري ولا أعلم، يعني أفيدوني يا فارق الله. والله بارك الله فيك، نحن نخشى أن تكون هذه بدايات مس، ولذلك فأنا أنصحك أن تبدأي في استخدام التحصنات الإيمانية وأن تقرأ على نفسك الأذكار وتجيب الشريط الرقية الشرعية، تسمعي بالسماعات 3 مرات في اليوم لمدة 3 أسابيع أو شهر حتى يزول ما بك إن شاء الله تعالى. الأخت أم محمد من قطر، تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيك وحي الشيخ. مرحبا. وأنا كنت بسأل لأن متجوزة دي لسنة دلوقتي. نعم. في بداية أنا جيت عروسة هنا، ففي البداية إحنا يعني تعقدت الأمور لدرجة إن قالوا معمول لكم عمل ومش عمل، فاهم طبعا أنت يعني ما جوزي ما مسنيش نهائي لمدة شهر كامل، يعني جيت البلد دي عروسة يوم 7/2 دخلنا يوم 7/3، فاحنا اعتقدنا ان العمل والكلام ده كله، فروحنا الصحراء وفي ناس جت البيت بيقرنا على مية اللي هو سموه انتو القنار والاستحموا بيه والكلام ده كله، فانا عايز اعرف ايه، انا عارفة ان احنا ارتكبنا ذنب لان حرام، عايز اعرف بس ايه كفارة الشيء ده. نعم. اولا انا لا استطيع ان اجيبك على سؤالك هذا، لان انا فهمت ان هل أنت تقول هل هذا مثلا زوجك لا يستطيع أن يأتيك يكون مربوط مثلا أو معقود بالسحر؟ لابد أن أسمع منه هو، لأن هو الذي يستطيع أن يشخص لي حالته بنفسه، وطبعا التشخيص هذا ما ينفع الهواء وما يود ندخل الشيخ في المواضيع هذا، نتكلم بشكل عام الموضوع هذا بروح الثاني موضوع يعني خاص جدا وموضوع فيه بالحلقة الثانية، فخلونا في موضوع الجن يعني على جن عالم الجن. أنا أعطيك علاج، نتوقع أن يكون ربطي مثلا، ماذا تصنعين؟ جيبي كتاب الصارم البكتار في التصدي للسحرة الأشرار الفصل السادس، وفي باب علاج عقد الرجل عن زوجته، ويقرأ هذه الأدعية على ماء ويشرب ويغتسل بها 3 أيام، لو كان مسحور سيفك إن شاء الله. يا شيخ أنا بقول لك إحنا متجوزين لنا سنة يعني الحمد لله الأمور طبيعية، أنا بسأل بس إيه كفارة الشيء ده؟ كفارة إن إحنا اعتقدنا إنه سحر وجبنا ساحرة والكلام ده كله. أيوة يعني أنتم جئتوا بساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه وما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الكفارة بارك الله فيك أن تتصدقي بصدقة، إن الحسنات يذهبن السيئات، أي صدقة كانت، ثم تستغفر وتتوبي، ليس لك كفارة إلا ذلك. جزاك الله خير. في هناك أخت تقول أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما ومتزوجة ومصلية والحمد لله، ومشكلتي أنني إذا جلس معي زوجي أرى طفلة صغيرة وشديدة البياض ووجهها منور معه، ما أدري زوجها منور وجالس معه أنا ساكنة جديدة في بيتي والطفلة في هذا في كل مكان أراها، للعلم أن زوجي لا يصلي. نحن لا ندري هل هي التي تراها ولا زوجها أيضا يراها، لكن على كل حال نقول هناك دعاء ذكره ابن القيم في الوابل الصيب للإنسان إذا شك أن يكون البيت فيه جن، يمكن أن يقرأ هذا الدعاء على ماء ويرشف الأركان، وأنا ذكرت في كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان في آخر الفصل الأول باب كيف تطرد الجن من البيت، هذا الدعاء تقرأي على ماء وترشيه في أركان البيت 3 أيام تزول هذه الصورة إن شاء الله تعالى. سؤال يعني خطر ببالي فضيلة الشيخ، الصالحون من الجن هل يمكن أن يمسوا الناس ويؤذونهم؟ لا، من المعلوم أن الجن المؤمنين الصالحين لا يدخلون في هذه المعارك مع الإنس، وإنما غالب الذي يمس الإنس من الجن هم أولئك الفسقة من الجن أو اللي يسموهم بلغة الشوارعية أنهم أولاد يعني أولاد صيعين أو شوارعية أو شيء من هذا القبيل، يعني الأولاد الذين الجن الذين لا خلق لهم ولا دين، هؤلاء هم الذين يحتكون بالإنس ويمسونهم، وإلا فالصالحون من الجن مكتفون بعبادتهم وقربهم ربهم، يذهبون إلى معاشهم وأكلهم وشربهم ويكتفون بذلك ولا يمسون الإنس. يعني ليش دائما احنا كمسلمين تلاقي الجن يعني يترصدون فينا ويلعوزون ويسوون كلها، يعني لماذا معنا نحن ناس يعني نذكر الله مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لماذا المسلمين بالذات يؤذونهم، يعني الجن يؤذون المسلمين؟ والله هذا السؤال يعني يتكرر كثيرا على ألسنة بعض المسلمين، يقول نرى مثلا لو رأينا قارئا أو معالجا نرى عنده مئات الناس، وهؤلاء المسلمين كلهم عندهم مس وكذا، لكن إذا ذهبنا إلى بلاد الغرب ما نرى مثل هذه الحالات وكذا. أقول هذا غير صحيح، هذا يخالف الواقع، بل إن المسلمين أقل وطأ من غيرهم، لكن نحن نؤمن بالجن ونعترف بالمس، أما أولئك الكفار لا يعترفون لا بالجن ولا بالمس، ولذلك فكثير من هؤلاء القوم إذا جاءهم حالات المس أو أعراض المس ظنوا أنه حالة نفسية وذهبوا به إلى المستشفيات النفسية، فيظل بالسنين 10 سنوات 20 سنة وهم يعطونه المهدئات ونحو ذلك، ويظنون أنه مريض نفسيا وهو مريض بالمس. ولذلك كان في زيارة للسويد والفلبين وفي زيارة للسويد وفنلندا رأينا كثير من حالات المس هناك وهم لا يدرون عنه، لا يعرفونه. ليه؟ لأنهم لا يؤمنون أصلا لا بالجن ولا بالمس، كفار. وإلا في حالات المس هناك حالات كثيرة وكثيرة جدا، أما عندنا هنا يعني نظن أنها قليلة بالنسبة لغيره. ثم إذا نظرت إلى معالج من المعالجين عنده مئات الحالات، ليست كل هذه الحالات مس، وإنما في بعضها مس وبعضها حالات نفسية. بعض الناس إذا جاء صداع أو كذا أو شعر بشيء أو شاف منام مخيف أو مزعج ظن أنه عنده مس، لا، ليس كل هذا مس، وإنما هناك حالات مس، هناك حالات نفسية، هناك أحلام عادية طبيعية. أخت من الأخوات تقول عندما أذكر يعني أذكار الصباح أقرأ أذكار الصباح تقع لي مشكلة، دائما هذه مشكلتي، معناها أنني لا أقرأها، عندما لا أقرأها لا أصاب بأي شيء، يعني بذلك ملاحظة الجميع. والله يا أخي الكريم أو هذه الأخت الكريمة نقول لها هذا من باب التشاؤم، أن الإنسان إذا فعل شيئا صالحا يحدث له شيء وكذا، هذا من باب التشاؤم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم، ولكن أقول إن هذا لعله من الشيطان ليصدك عن سبيل الله. نعم. يعني الشيطان يريد أن يصدك حتى لا تقول أذكر الصباح والمساء، لا، استمر على الأذكار والله معك إن شاء الله. لدينا في المنزل غرفة مهجورة لا يسكنها أحد، ونحن في المنزل نعاني من وجود حركات مختلفة، وآخرها أنني شعرت بأحد يسحب الحافي أثناء نومي، ثم نزل مستوى السرير وكأن أحد يجلس عليه، وأمي كذلك تشعر بحركات وتحركات غريبة في غرفتها. علما بأننا نقرأ القرآن يوميا في المنزل، فهل للغرفة المهجورة دخل في ذلك؟ قد يكون هذا، وقد يكون هذا من ضعف الإيمان. سلي نفسك وسلي أمك، هل أنتما تصليان الفجر في وقته؟ هل أنتما تمتنعان عن سماع الأغاني الفاجرة الفاسقة المسلسلات الأفلام هذه الأشياء التي تقرب الناس من الشيطان؟ هل أنتما مستقيمان على أمر الله عز وجل؟ إذا كنتما كذلك فالعيب من الغرفة المهجور، وإذا قصرتما في أمر الله يبقى العيب فيكما أنتما، فتصلح أنفسكما. أبو الحارث السعودي، هل ممكن يعمل الجان سحر للإنس؟ بعض الناس يقول هذا، واستدل بأثر عن عمر رضي الله عنه أن من الجن من في سحرة كسحرة الإنس. ولكن نحن نقول بأن الجن لا يحتاج إلى فعل السحر، فالجن إذا أراد أن يمس إنسان حاول أن يمسه بدون شيء إذا لم يكن هذا الإنسان متحصنا، أما إذا كنت متحصنا بالأذكار والأدعية وكذا فلا يمكن للجن أن يسحرك ولا أن يمسك ولا أن يصيبك بسوء إن شاء الله تعالى. أم مريم من السويد تقول حديث نشر على الإنترنت من 15 صفحة يعني على دخول الشيطان على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا حديث صحيح؟ وفي حديث سمعت عنه حديث طويل بمعنى ما أدري، ما ذكرت النص فكذي ما نقدر. إذا كانت تعني بذلك الشيطان الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأراد أن يقطع عليه صلاته، يعني أراد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أنه أتى بشهاب من نار ليضعه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح. يقول الصحابة رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله منك وهو يصلي جماعة أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاث مرات، ثم مد يده كأنما يتناول شيئا، فبعدما صلى قلنا يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال جاءني الشيطان ليقطع علي صلاتي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاثا فلم يستأخر، ألعنك بلعنة الله ثلاثا فلم يستأخر، فمددت يدي لأمسك به وفي رواية لأخنقه، ولولا دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لولا دعوة أخي سليمان لربطته بسارية من سواري المسجد أصبح يلعب به صبيان أهل المدينة. الأخ أبو عادل العنزي يقول يقال أنه إذا يعني نثر على الإنسان ماء حار يدخل في جنة. لا ليس كذلك، بل لو أن إنسانا سكب ماء حارا بدون أن يذكر اسم الله عز وجل في مكان فيه جن، يعني مثلا معروف أن الحمام أكرمكم الله ماء والشياطين، فإذا أرادت المرأة مثلا أو رجل أن يسكب ماء ساخنا في الحمام عليها أن يذكر اسم الله قبل أن يدخل الحمام ثم يسكب هذا الماء، لأن بعض حالات المس نسأله لماذا مسست هذا الرجل أو هذه المرأة، يقول لأنه سكب ماء دون أن يذكر اسم الله فآذاني في بدني أو آذان أطفالي أو أذاك فجئت للانتقام. فمثل هذه الأشياء ينبغي الإنسان أن يذكر اسم الله. لو أراد الإنسان أن يقفز من مكان عالي عليه أيضا أن يذكر اسم الله حتى لا يقع على الجني فيؤذيه فينتقم الجني فيلبسه. نعم. نأخذ مكالمات. الأخة فاطمة من الدوحة تفضل يا أختي. أخت فاطمة معنا على الهواء. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ فضيلة. لو سمحت، هل النبي سليمان عليه السلام عندما تمكن من يعني هل تمكن من رؤية الجن حيث كان النبي متكئا على عصاه وهو ينظر إليهم وهم يعملون؟ نعم. إن شاء الله. مكالمة ثانية. شكرا لك أختي فاطمة. أم محمد فضيلة أختي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم يا حضرة الشيخ؟ مرحبا وأهلا. أنا عندي حالة نفسية. نعم. وإلى 11 سنة بتعالج منها. وكل ساعة بالوسواس بيجي في قلبي وبقول عدي بموت وعدي بموت. وما بسكت إلا لما إني أبكي. بظن أبكي بكى شديد. وقلها الحين وأنا بالعذاب. لها لقيتها وأنا بالعذاب ما وبستعذب للشيطان وبقرأ قرآن وما مني فايدة. بس أمرق بلاقي حاجة بيجي بدي يأخذني بدي أموت، بأخذ من الحجرة وهنا ولا هنا بحس حالي بدي أموت وما بيفيدني إلا لما أني أبكي وعيني زحفت نظري من كثر ما أبكي. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يطول في عمرك إن شاء الله. ومحمد جزاك خير. في مكالمة من الأخت كوثر من الإمارات أو من المغرب. أخت كوثر تفضلي على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا كنت أريد أن أسأل عن الجن. نعم. يقولوا أنهم يظهر في رمضان. هل هذا صحيح أم خطأ؟ نعم. شكرا لك أختي كوثر. الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ وحيد، بالنسبة لبعض الحالات أنا راقي، وفي حالات تكون المريض يكون في وعيه الكامل ولكن يبان عليه أن هناك حضور، ولا تميز بين أن يكون حاضرا من معه أو يكون نفس المريض، فيتكلم بلسانه وقد يخاصم وقد يحادث، وهذا ما هو نفس سؤال المرأة السابق. فهل هذا يحدث يا شيخ؟ أقول لك بارك الله فيك. بالنسبة للإخوة الرقاة ينبغي أن يكون عندهم تفريق بين هذا الذي يتحدث هل هي حالة نفسية أم أنه حالة مس، لأن أحيانا ينطق الجن يتكلم ويحدث وأخيرا تأتي لتضرب الرجل فيهرب ويقول شعرت فماذا تصنع، وأحيانا يتكلم على لسان الرجل وفي الحقيقة ما يكون جني. كيف تفرق بين الذي يكلمك هذا جني ولا الإنسان أو حالة نفسية أو العقل الباطن كما يقول هؤلاء النفسيون؟ نقول علامة واحدة فقط، تسأل الجني حينما يتكلم معك عن أسئلة لا يعرفها إلا الجن، فإن أجابك إجابة صحيحة بشرط ألا يعرفها صاحب الإنسان المصروع نفسه فالذي يحدثك جني، وإن لم يعرفها فليس بجني. ما هو تسأل عن أكل الجن وشرب الجن، قد يكون رجل مثقفا وعارف هذه الأشياء. لا، ضع في جيبك مثلا شيئا لا يوضع في الجيب غالبا، ضع في جيبك مثلا ليمونة، ضع في جيبك أي شيء بس ما يوضع في الجوال. سأل الجن يقول ما هذا الذي في جيبي؟ الجني يعرف، يقول في جيبك كذا، تعرف أن هذا الجني. إذا ما عرف أو قال ما أدري أو ما تكلم، قل له كذاب أنت، ما أنت جني، قوم يا رجال ما عندك شيء. وهكذا تستطيع أن تفرق بين هذا. وإلا فأحيانا ينطق ويتكلم ويقول أنا كافر وأسلمت، وما هو جني اللي يتكلم حالة نفسية. أذكر بهذه المناسبة أيام ما كنت في أبها في السعودية، جاني أحد الإخوة المعالجين من مكة وقال احترت مع هذا الرجل السوداني، ينطق الجن ويتكلم ويقول أنا من كم ألف سنة وقابلت جني النبي صلى الله عليه وسلم، قابلت شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في البقيع يعلم الناس القرآن والأحاديث، وحكايات طويلة وعريضة. المهم قلت له تعال، فاتصل بي قلت له تعال، وجاب الرجال معه، قلت له خلي ينطق. فكان ينطق بدون قراءة، ينطق يجي ناطق ويغير صوته ويبدأ يتكلم أنا كذا وأنا كذا. فالمهم يتكلم معه كلاما كاملا. بعد ما تكلم وانتهى من حديثه قلت له طيب خلاص اصرفه، صرف اطلع يا بني، خرج. فخليت بهذا المعالج، قلت له ترى هذا موجني، هذا الذي يتكلم موجني. قال كيف يتكلم وينطق؟ قلت له هذا موجني. قال لي، قلت له شوف تتعلم شيئا في حياتك، نحن الآن سنسأله عن شيء. الجني يعرف من بهذه الغرفة، الجني يعرف، لأن الجني هواء ريح يعرف بسهولة ما في جيبي ما في كذا، هذه الأشياء يستطيع أن يعرفها الجني، أما في غدا لا يعرف شيئا. قال كيف؟ قلت له خلاص نادي وخليه يتكلم وسوف نسأله، إن عرفها ونطق بها يكون جنيا، وإذا ما عرفها يبقى الإنسان بيه. وفعلا جاء. قلت له الدور الثاني هذا في مكتبة، قل لي كتاب المبسوط للصرخس وين هو؟ قال ما أعرف أقرأ. قلت له طيب الفاكس موجود شوفه فوق الكتب ولا أسفل؟ قاعد يقول كذا وكذا. قال ما أدري. قلت له قلت له خلاص قوم ما عندك شيء. وفعلا في النهاية اتضح أنه ما عنده شيء، الولد مريض عنده آلام والأطباء عجزوا عنها. فكان يدخل مع المرضى هذا يسرع وهذا يسرع، فتمنى أن يسرع ويشفي الله عز وجل. فمع هذه التمنيات كان الرجل يحاول أن يسرع، فبدأ ينطق على الجن وكذا، وهو ما جني ينطق، هو الذي يتصور أنه جني ويقول الكلام خارج عني غصب عني ما أستطيع أن أمسكه. فهذه بلا شك تستطيع بها أن تفرق بين المبسوط والغير. نعم. الاختفاف مسألة عميلة شك اللي هو هل ممكن عبد الله معنا على الهواء أنت؟ نعم. هل ممكن يا شيخ أن يصبح المريض ساحة للقتال بين الراقي والجان، أي بمعنى أنه كلما هلك واحد أتى آخر؟ هذا يمكن أن يحدث في حالات نادرة إذا كان المريض غير متحصن بالتحصنات الإيمانية، يمكن أن يكون هذا. ولذلك ينبغي أن يحثه المعالج على الالتزام والاستقامة بشرع الله عز وجل ليكون قويا على الشياطين. فإذا خرج الجني الأول أعطاه التحصنات اللي أنا ذكرتها في الكتاب الوقاية ليتحصن حتى لا يأتي الجني الثاني، وإلا فهنا حركة تحدث للمعالجين. الجني يقول أنا خرجت، ويسمي نفسه باسم ثاني، محمد، أحمد، علي، جمال، وهكذا. هو جني واحد كل يوم يجي الجني باسم آخر، فينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الحالة. شكرا لك أخي. الله يجزاك. شكرا لك. ما أدري في مكالمة أظن ثانية من البحرين أخذها. خلاص زين، احنا الوقت خلاص. أسئلة ناخذها إن شاء الله بس بشكل سريع نجيب عليها. الاختفاق مسألة عن قصة النبي سليمان مع الجن. النبي الله سليمان كان يرى الجن، لأن الله عز وجل جعله ملكا على الإنس والجن والطير. نعم. يعني نبي الله سليمان عليه السلام كانت الجن تجلس بين يديه والإنس وكله يجلس بينه. إذا أراد أن يمشي أمر الهواء يحمل بساطه فيمشي، وأمر الطير أن يظلله من الشمس، فكان يمشي في موكب عجيب مهيب. فالجن كان يراهم ويحدثهم لأنه ملكهم عليه الصلاة والسلام. حالة أم محمد من البكاء وخوف، هذه حالة نفسية، ولذلك أنصحها بثلاثة أمور. الحالة الأمر الأول أن تستمر على الحبوب النفسية. الأمر الثاني إذا جاء البكاء تبكي لتستريح. الأمر الثالث أن تعلم أن إذا أصابها شيء من هذا فإنما هو بلاء من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يرفعها به درجات، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعليها إذا جاء مثل هذا أن تقول دعاء الكرب، تتوضأ صلى ركعتين وتقول دعاء الهم والكرب، تقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرش ورب الأرض رب العرش الكريم. الاختفاء سألت عن تصفيد الشياطين في رمضان. نعم، الشياطين تصفت في رمضان، لكن هل يحدث المس في رمضان؟ سأل عبد الله الإمام أحمد، سأل أباه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصفد الشياطين في رمضان، ونحن نرى الجن ينطق في رمضان ويتكلم، قال يا بني هكذا جاء الحديث. وقال بعض العلماء إنما تصفد مردة الشياطين، المرضى الكبار، أما الشياطين الصغار هؤلاء ما يصفدون. شيخنا يعني كلمة أخيرة في خلال ثلاث دقائق عن موضوع الجن. يعني الآن كثير من الناس رأوا الحلقة وتراهم أصيبوا بنوع من الخوف من الجن بوجودهم، يعني تقول أن الجن ممكن يكون تواجد في أي مكان حوالينا، فيعني خلاص الإنسان أصبح ما يقدر يتحرك، ما يقدر يسوي شيء. فعلا شغلة ممكن تكون في بال كثير من الأخوة المشاهدين من الكلام اللي صار أن الجن متواجد في أي مكان ممكن يكون موجودين فيه. يعني كلمة لهم مسألة يعني أولا أقول لإخواني المشاهدين من المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى قد أعطاكم الله عز وجل من الأسلحة الوقائية ما تستطيع أن تقوا أنفسكم من الشيطان، بل ما تستطيع أن تستذلوا به الشيطان. فإن الإنسان إذا كان قريبا من الله عز وجل كان بعيدا من الشيطان، بل إن الإنسان إذا تمكن من الالتزام بشرع الله عز وجل لا يمكن أن يؤذيها الشيطان. أذكر بهذه المناسبة هذه القصة الطريفة أو هذا الموقف الطريف. أحد الشباب كان داعية خطيبا وكان في بلده ساحر، وكان هذا الشاب يقف على المنبر ويحذر الناس من الساحر وباسمه. فكان هذا الشاب لم يتزوج، كان الساحر يتوعده واليوم الزواج سوف أفعل وأفعل. وكان هذا الساحر معروف، الشاب قبل أن يتزوج يذهب إليه يقول له أنا أبغى أتزوج ما تربطني، يقول له ادفع 100، ادفع 200، ادفع 300. إذا دفع ما يربطه، ما يعقد عن زوجته، وإذا ما دفع يا ويله يعقد عن زوجته. كل الناس منتظرين اليوم الذي سوف يتزوج فيه هذا الشاب. وتوعده هذا الساحر وقال له يوم تتزوج ترى إن شاء الله. فالشاب أراد أن يعقد فجاءني قال لي وش رأيك؟ قلت خير. قال هذا الساحر بينه وبينه عداوة، وأنا أتكلم على المنبر وأحذر الناس من الذهاب إلى هذا الساحر باسمه وهو يتوعدني، فماذا ترى؟ قلت لك، قلت له أنا ممكن أن أعطيك، يمكن أن أعطيك شيئا بس بشرط. قال ما هو؟ قلت تذهب إليه أمام الناس وتتحداه، تقول أنا أتزوج في يوم كذا وكذا، افعل ما بدا لك من السحر واستحضر معك من شئت من السحرة. قال أنت متأكد؟ قلت متأكد ما عليك. فرح وتحدى وكذا وجاءني، قلت له طيب أنا بعطيك تحصينات، هذه التحصينات إذا تمسكت بها ما عليك، وإذا ربطت هو يتزوج، قلت له إذا ربطت تعال ما تخبر أحد. قال خلاص. فتحدى الساحر قال له افعل ما بدا لك وجيب السحرة. والمهم ظل ناس قال له تزوج اليوم، تزوج الشاب. جاني بعد 3 أيام قلت خير ربطت؟ قال له فضل الله جاي أبشرك ما في شيء. ما هي التحصينات؟ التحصينات اللي ذكرتها في الكتاب في آخر الفصل السادس، تحصينات الإنسان ضد الشيطان في كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، من بينها لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 مرة، أكل 7 تمرات عجوة، هذه الأشياء التي ذكرتها. تحصن الشاب وما استطاع أن يؤثر فيه السحر. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذا اللقاء القيم.